يرمون أي حرف الياء، حرف الراء والميم والواو والنون. فهذه الأحرف مخارجها حول مخرج النون، مخرج النون من طرف اللسان، مخرج الراء من طرف اللسان، أر أر النون، أن أن الإثنان من طرف اللسان، اللام أل أل أيضا من طرف اللسان، والنون. فهذه الأحرف قريبة من مخرج النون. إذا عندما تصل النون إلى مخرجها وتجد أن المخرج مغلق، عندما ترتد يكون الحرف التالي إذا كان من هذه الأحرف سيصطدم بالهواء المحمل بحرف النون ويكون الاصطدام شديدا فيظهر لنا حكم الإدغام. هنا لا يوجد تداخل بين الحرفين لأن حروف الإظهار